الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم، أنعمت علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة، ثم أنعمت علينا بنعم كثيرة. قال الله عز وجل عنها في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن أيها الأحبة في الله، كل النعم مصيرها إلى الزوال، وتبقى النعمة الوحيدة التي من الله عز وجل بها علينا ألا وهي نعمة الإسلام. صدق الله القائل عز وجل في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. كما قال تبارك وتعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما قال الله عز وجل في سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ولذلك قال في سورة الفجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام، فاللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحصرنا في زمرة المسلمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام على كل حال وحين. اللهم آمين آمين آمين. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته، وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته، على الهادي البشير، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي الذي أعزنا الله عز وجل به وببعثته، وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته. قال الله في حقه صلوات الله وسلامه عليه سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وكما قال الله عز وجل في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني بشرا مثلكم مش ملك، يعني عزيز عليه يعز عليه ما عنتم، إن احنا نعيش في تعب ومشقة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث بمشيئة الله وتوفيقه عن خلق من أخلاق المسلم التي ينبغي أن نتحلى بها. خلق طيب جدا اسمه خلق الوفاء. الوفاء، أمرنا الله عز وجل بأن نكون من الأوفياء اللي بيوفوا بعهودهم ومواثيقهم وسلامهم وشروطهم. أمرنا الله عز وجل بالوفاء، فقال تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، هذه الوفاء، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، هذا من الوفاء برضو مع الناس، وزيروا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إن هو إيه العهد هنا؟ الوفاء بالعهد هنا يعني أي أوفوا بما تعاهدون عليه الناس وبما تتفقون معهم من عهود. يبقى المسلم عنده صفة الوفاء، مش الغدر، مش الغدر، مش الكذب، مش إنه يوعد ويتفق ويعاهد وبعد كده يحلف، لا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، تسأل عنه، تسأل عنه أمام الله عز وجل. الله يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ثم الله تبارك وتعالى في سورة المائدة يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا، هو ده الوفاء أهو، أوفوا بالعقود. اللي هي إيه العقود دي؟ عن ابن عباس يقول العقود هي هنا التفسير يعني في كتاب سورة المائدة ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن. يعني إيه الحلال والحرام وفرائض الله وحدوده في القرآن؟ يبقى لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود اللي هي أحلها الله يبقى نعملها، اللي حرم الله يبقى نعملها، اللي ربنا فرض علينا نعمله، حدود الله ننفذها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون عند شروطهم. ما قالكش تشترط ايه، لكن طبعا تشترط الحلال، ما قالتش شيء حرام، انما لو اشترط تنفذ هذا الشرط. هو الوفاء بالعهود وبالعقود وبالاتفاقات وبالشروط. المؤمنون عند شروطهم، عند شروطهم. قلت كلام خليك راجل مسلم صادق ورجل في كلامه. طب يمكن واحد يقول طب ربنا امرنا بالوفاء وقالنا لازم تبقوا اوفياء وتوفوا بالعقود وبالعهود وكذا، اللي هي ايه انواعها يعني؟ يعني ازاي يعني؟ عشان نقدر نلم كلمه الوفاء نقول ممكن تقسمها ثلاث اقسام. وفاء مع الله، وفاء مع الناس، وفاء مع النفس. يعني لازم تكون وفي مع الله، وبعدين وفي مع الناس، وبعدين وفي مع نفسك انت. واحدة واحدة مع الله. ازاي يعني؟ يعني نفس كده بنقول اهو، العهود عهد الله عز وجل، الحلف مثلا، في النذر، في التوحيد، في الشرائع، كل ده مع الله، توفي بيه. ازاي؟ مثلا ناخد اول حاجه مع الله، في عهد بيننا وبين الله في سوره الاعراف، واذ اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم قبل ما يخلقهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. يبقى ربنا خد علينا العهد قبل ان يخلقنا، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم قبل الخلق ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. طب وفي بقى، وفي بهذا العهد مع الله تبارك وتعالى. الله عز وجل في سوره ال عمران يقول واذ اخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين، لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول، هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم، ها حاجتين، لا تؤمنون به ايوه ولا تنصرونه، الاثنين اهو، الايمان والنصر. قال ااقررتم اي اشهدتم بذلك واخذتم على ذلكم اصري يعني عهدي؟ قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشهود. وفي بهذا العهد اللي هو ايه؟ عهد الله تبارك وتعالى انك تؤمن بالرسول، ده الرسل كلهم يؤمنوا بالرسول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وينصرون. هذا وفاء بالعهد مع الله تبارك وتعالى. كما قال الله عز وجل في سورة البقرة موضحا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، وفي بعهدكم وأوفوا بعهدي اللي هو إيه؟ عهد الله هنا في سورة البقرة اللي هو الإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أمنوا بالإسلام والمسلمين وأمنوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعهدكم اللي هو إيه؟ أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. أوفوا بعهدي وفي بعهدي وإياي فاضل. ثم الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام يوضح أننا جميعا ملتزمون بوفائنا بالعهد مع الله تبارك وتعالى. يقول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ده جاب الآية من الأول. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصفكم به لعلكم تعقلون. يعني أوامر الله عز وجل وحدود الله في القرآن. وبعدين يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وبعهد الله أوفوا هذا العهد اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه علينا لازم نرتب به مع الله عز وجل. طيب تاني مع الله ايه من انواع الوفاء غير العهد؟ يعني طبعا عهد التوحيد ان احنا مسلمون ديننا الاسلام شعارنا التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى نبعد عن الشرك. شرك دعاء لغير الله بالحلف بغير الله والعياذ بالله كل دي امور شرك. ان انا ادعي علم الغيب لغير الله ان انا احكم بغير شرع الله وهكذا. يبقى الانسان المسلم موحد موحد الله لا اله الا هو الحي القيوم. إله يعني معبود معبود يعني مطاع مطاع يعني سبع كلام. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق في السماء والأرض إلا الله هكذا. ولذلك رب يقول إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ورطاه وهكذا. تاني بقى مع الله زي إيه؟ زي الحلف مثلا. أنت بتحلف على شيء لازم تغطي بيه. الله في سورة النحل يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. يبقى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. إذا حلفت على شيء تنفذ. طب ما قلتش هتكفر عنه. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين في صحيح مسلم رأى غيرها خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يبقى برضه ده وفاء باليمين كما قال الله عز وجل في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اللي هو اليمين اللغو اللي طلع من لسانك ومش نية في قلبك. زي ما اقول لك معاك فكر لا والله معيش ايه بس ايه فكر لا معايا معايا وانت قلت والله في الاول او انت يا اسكت يا ولد اسكت والله لو مسكت هكفر دماغي والله لو مسكت هكفر دماغي وتختفر دماغه فجأة ومسكته أو والله حبيبك الملكون مثلا ده اليمين له خرج من اللسان دون أن يكون له نية في القلب. لا يؤاخذكم الله أي لا يحاسبكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أو ده اليمين المعقد اللي طلع من قلبك على اللسان فكفارته يؤكد اليمين ده وده وفاء مع الله يا إما تكفر عنه. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. تبقى تطعم 10 مساكين يا إما تطعم مسكين 10 مرات وتأكل وجبتين في اليوم. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وربنا كرمك في الغني شوية أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن لم يجد لكن اللي معاه فلوس ما ينفعلوش صيام هنا مش الناس تسترخص لك اديها 3 أيام اديها 3 أيام شو 3 أيام وكفر عن اليمين. لا لو معاك تطعم ما تعملش الصيام. فمن لم يجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. ربنا بدأ بالإطعام وبعدين قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك فاحفظوا أيمانكم، إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم يعني إيه؟ يعني لا تتركوا الأيمان بدون كفارة. يعني لو حلفت على يمين يتنفذوا يتكفر عنه، لكن ما تسيبوش كده، يتنفذوا يتكفر عنه. ده بالنسبة للإيه؟ للحلف. كذلك الوفاء مع الله بالنسبة للنذر مثلا، بالنسبة للنذر لو أنت نذرت نذر وقلت للسنة كده، طبعا النذر لازم يكون للناس، إن لو كان نذر للغير لا بشرك ولا عياذ بالله، لأنه عبادة، فالعبادة لا توجه كلها إلى الله. هتقول امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررة، سورة آل عمران، أو مثلا في سورة مريم، سيدة مريم، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن قولا. فلن أكلمها اليوم الإنسية. فالإنسان لو نذر لله تبارك وتعالى لازم يوفي بالنذر. الله عز وجل سورة الإنسان يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا، من ضمن خير اللي عملوه إيه؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. في سورة الحج لما قال ربنا عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال إيه؟ ثم ليقضوا بالفتح وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى ده وفاء مع الله، إنه بدأ النذر يبقى لازم يوفي به. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، طب ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. لا، مش يقول لا ده من الضرب ومتنب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. ما توفيش بالنذر في كم معصية ولا في شيء أنت ما تملكه، لكن إذا نذرت لله تبارك وتعالى عليك أن توفي بهذا النذر. يبقى ده وفاء مع الله عز وجل في الحدود، في التوحيد، في العهد، في الحلف، في النذر. هكذا المسلم عنده صفة الوفاء مع الله تبارك وتعالى. طيب مع الناس كيف يكون المسلم وفيا مع الناس؟ ازاي يكون عندك وفاء مع الناس؟ هنقول مثلا ايه الناس دول؟ ممكن الناس دول يكونوا ناس عاديين، يعني انا بديهم وعد مثلا، وعدتهم بوعد، وعدتهم عهد، وارتبطت معاهم بكلمه. المسلم لابد ان يوفي الناس. في صحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النساء والعياذ بالله حتى يدعس لكن يكبر. من منهم ايه؟ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف. وعد ما يوفيش بالوعد، اخلف. واذا سمي خان واذا عاهد غبر، واذا عاهد في عهد عليه رب غبر من الحدود والعياذ بالله. هذا امر مفهوم يكون عند المسلم ابدا، انما قال كلمه ووعد وعد لازم ينفذه. في حديث البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي يقول سيدنا جابر ايه؟ لو قد جاء مال البحرين، لو قد جاء مال البحرين، يعني ان شاء الله لما يجي مال البحرين يا جابر اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، أبديك دي كده وأدي كده وأدي كده من كبشة يعني. فلم يجئ مال البحرين مجاش حتى قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين الولي الخلافة بعد سيدنا عليه السلام في أبو بكر، أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى إلى أبو بكر يقول من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رعدة أو دين فليأتها. من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. يعني يبقى إذا كان النبي وعد بشيء يجن فأتيت. سيدنا جابر رحمه سيدنا أبو بكر وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. قال يا جابر لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فسيدنا رحمه السلام قال لي كذا. فعمل ايه سيدنا ابو بكر عشان يوفي صفه الوفاء؟ فحتى لي حتى يهتم، فشال كده فيه حتى فعددتها. عد بقى دول ايه؟ فاذا هي 500 جنيه. فقال لي خذ مثلي، خذ زيها مرتين. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا وهكذا وهكذا. يعني كرر الحركة دي 3 مرات علشان يرسم معاه سيدنا ابو بكر، قال له خد دي اهيت ادي الاسئله ها وبعدين خد مثليها. هكذا لابد من ان يوفي المسلم بعهده مع الناس. لو قال كلمه بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم لاعب سراقه بن مالك وهو مهاجر في الهجره من مكه رايح المدينه، ولاحق فيه سراقه بن مالك وبعدين يقول له عد يا سراقه ولك سواري كسرى، هديك الزوجتين اللي لابسها كسرى اللي لابسهم كسرى في ايده. وسبحان الله بعد فتح المدائن كان بقى سيدنا رسول الله مدة 13، بعد فتح المدائن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العهد وبهذا الوعد، سيجي سيدنا عمر بن الخطاب ويوفي بهذا الوفاء مع سراقة بن مالك ويقول له كان النبي وعدك بكذا كذا كذا كذا، ادي الروشتين اللي قال عليهم. هكذا الوعد مع الناس، وعدت شيء لازم تفديه، والا والعياذ بالله هينطبق علينا اذا كنا قال، واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. طيب تاني مع الناس كل الناس يكونوا ايه؟ يكونوا اب وام مثلا. يبقى فيه هنا ايه؟ وفاء مع الاب والام. وفاء مع الاب والام. سورة الاسراء وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مفعولا. احسانا. طيب ازاي احسان يعني؟ يعني هنا مثلا الوفاء ازاي؟ في حديث صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولد. يعني لو الاب مات او الام ماتت يبقى خلاص الموضوع خلص على كده، ولا كنت بضرهم لما كانوا احياء؟ لا. مين بقى بعد الاب؟ العم والعمه. مين الام؟ الخال والخاله. وتبقى الاسره بقى وبعدين العيله وهكذا. زي الحديث اللي فاته داود جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل بقى علي شيء من بر ابوين ابرهما بهما بعد موتهما؟ يعني لما كانوا عايشين كنت ابرهم، فضل علي شيء بعد ما ماتوا؟ قال نعم. حب خمسه لك من فضلك اطلب الشريك. قال نعم. عد خمسة. الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة رحم الذي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. يعني ايه؟ الراجل بيقول يا رسول الله انا كنت ببر ابويا وامي لما كانوا عايشين، طب لما ماتوا فضل علي حاجة؟ انت ببر ابوك وامك لما كانوا عايشين بتعمل معاهم 3 حاجات. رقم 1 الطاعة، 2 انك تطعم طالما مفيش معصية، 2 توقير الاب والام. يعني ما تقولش قول لامك يا ست الحبايب يا بركة، تقبل ايد الام وتقبل ايد الاب، ما تمشيش قدامهم في النهار لكن تمشي قدامهم في الليل عشان لو في حاجة يبقى تديهم اللعنة مفتوحة مكتوبة تتخبط انت فيها، تدي بيها الاب والام، توقير الاب والام. 3 لو محتاجين وانت معاك بتديهم، ده لو كانوا احياء بال3 حاجات دول. لكن لما يموت الاب والام يبقى حق الاب والام بعد الموت مش 3 تجيب 2 أو 5. عشان كده بيقول رسول الله هل بقى علي شيء من بر ابوين ابرهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم. عندنا الصلاه عليهما هي صلاه البلاد والاستغفار لهما زي ما نقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصله الرحم التي لا توصل الا بهما، من ناحيه الاب يبقى العم والعمه، ومن ناحيه الام الخال والخاله، واكرام صديقهما من بعدهما. لو كان ابويا بيزور مين لما كان حي اروح انا ازوره، يبقى كاني ببر ابويا. وانفاذ عهدهما من بعدهما، لو كانوا موصلين على حاجه حلال اعملها يبقى انا كده ببرهم حتى بعد موتها، لكن لو كانوا موصلين على حاجه غلط ما اعملهاش. هكذا الوفاء مع الاب والام. لذلك الوفاء مع الناس ممكن زي ايه الناس؟ يعني قلنا كمان الناس مثلا يكونوا عاديين، لو مثلا اب وام، لو زوجة ايضا وفاء مع زوجة. نضرب امثله بس في الوقت، يعني ان المسلم وفي مع زوجة في حياتها حتى بعد مماتها، يعني في حياتها الإنسان يعامل زوجته بما أمر الله تبارك وتعالى، والزوجة تعامل زوجها بما أمر الله، الاثنين بيقيموا حدود الله. ينضمن أن يتأكد أن يقيم الاثنين حدود الله، فهي بتديله حق الزوج الطاعة وحسن المعاشرة والتزين والاقتصاد وحسن معاملة أهله وعدم اللجنة في الخصومة، بسرعة نحل مشاكلنا. هو بيديها حقها الحسن المعاشرة، الخوف عليها، عدم تهديدها، عدم ضربها ضرب مؤذي، احترام أهلها، كل الأمور الطيبة دي هنقول بعد الحياة وكذلك بعد الموت. سبحان الله، شوف المسلم عنده وفاء لزوجته حتى بعد الموت. حديث البخاري ومسلم عن السيدة عائشة تقول: ما غرت على أحد من النساء، من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة، ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط. قلت لها عائشة بتقول أنا ما درتش الواحدة لما درت من خديجة، مع إني ما شفتهاش. طب وليه؟ إيه اللي خلاها كده؟ بتقول: ولكن كان يكتب ذكرها قدام الصلاة عليه الصلاة والسلام، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء لسيدنا عليه الصلاة، ثم يبعثها في صدائق خديجة. فين صاحبات سيدنا سيدنا خديجة اللي كانت بتصاحبهم وكانت بتحبهم لما كانت عايشة؟ يبعث لهم. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. وهو مثال مش قادرة كل سنة، ما فيش واحدة إلا خديجة، كل حاجة خديجة، وعملت أقطع باللحمة وفي العسل لصداقة خديجة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. البخاري ومسلم. وفاء معها حتى بعد الموت، سبحان الله. ولذلك شوف عظمة الإسلام يقول إيه؟ المرأة تلبس الحجاب على أي واحد غير جوزها ثلاث أيام بس، أب أم أخ ابن ثلاث أيام، لكن الزوج أربعة أشهر وعشرة. ليه؟ وفاء له، وفاء للزوج. حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل أحرام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، يعني تلبس ملابس الحجاب على ميت فوق ثلاث ايام بس، الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. الزوج هو الوحيد بس ان اربع شهور وعشر ايام، اربع شهور وعشر ايام. وفاء الزوج، وفاء الزوج. ولذلك حتى في غزوة احد 15 شوال من السبت سنة 3، حملة بنت جحش لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قابلها ويقول لها: احتسبي. قالت: من؟ قال: خالد حمزه بن عبد المطلب. قالت: ان لله وانا اليه راجعون، اسال الله له الجنه هنيئا له الشمال. قال: احتسبي اخاك عبد الله بن جحش. قالت نفس الكلام. او لا احتسبي، اللي كان جوزها مشعر بن عمير، بكى وارتفع صوتها بالبكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الزوج من المراه لما كان ما هو لاحد. وفاء له، وفاء له. كذلك من الوفاء مع الناس حقوقهم، انك تؤدي لهم الحقوق. لو لهم حق عندك لابد ان تفي بهذا الحق. الله تبارك وتعالى يوضح في سورة الاعراف، يقول: والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ده الوفاء مع الله اهو. قد جاءتكم بينكم من ربكم فاوفوا الكيل، ادي مع الناس اهو، والميزان، ولا تبخسوا الناس اشياءهم. تخيل ان في رسول سيدنا شعيب، ربنا بعث للميزان بس، سبحان الله. شوف عظمه الاسلام، ده رسول جاي للناس يقول لهم بس الميزان، فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. سوره الاعراف. اذا وفاء للناس بحقوقهم على طول. المسلم طلع حق الناس، والا والعياذ بالله هتحاسب في الاخره امام الله تبارك وتعالى. ويل للمطففين، اللي ما بينزلوش كويس، ويل للمطففين، دول ايه؟ بيطففوا بالميزان. بس شوف ربنا قال عليهم ايه، بيقول: واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون. بل مين؟ بل الناس. لكن لما يجوا هم يتبعوا حقهم كويس. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون يذبحون كويس قوي. لكن واذا كالوهم او وزنوهم، وزنوا بقى للناس، طب ما تديهم، ده انت ما خدتش، ده انت كنت حريص على نفسك، على نفسك. لا، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون جد أنظر الشوف وإذا كانوه أو وجنوه يقصروا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا هذه مثلا الكين والنظام بالنسبة للناس وحقهم إن الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وبعدين يقول وأوفوا الكيل والميزان بالقسط هكذا لأن ده حق للناس لازم نوفي بيه سواء ارتبطنا معاهم بالخطاب أو اشترطنا عليهم شرط أو كذا زي سيدنا موسى بن عمران لما تزوج في سورة الفطر أبو مراته قال له إيه قبل ما يتزوجها لما بنته قالت له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طب الشروط إيه؟ على أن تأجرني ثمانية حجج اشتغل عندي 8 سنين بمصر فإن أتممت 10 لو كملت الثمانية دول 10 يعني اشتغلت سنتين كده من عندك جزاك الله خير ها؟ فإن أتممت 10 فمن عندي وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما قال له هذا الكلام اعتبر هذا شرط بينه وبين طفله بقى لعيبة أبو مرسل سيدنا موسى كمل معه وفى لعهده أو ما خلاص استفدنا استفدنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم هذا شرط الزواج لابد أن يطبق. ولذلك اللي بيتجوز يشوف قاعد يشوف اللي كان ما راش يقول ايه لكن بيقول لك ما دام اتفق على شيء لازم توفيه زي صفوان بن أمية في غزوة حنين وهو ما كانش مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أعرنا سلاحك يا صفوان نلقى به عدونا غدا يقول فغضبا يا محمد العقيان لا ولكن عارية مضمونة في الأداء سنكون على دخولك إن شاء الله وحوافي الكلام وفعلا بعد بدء القرآن رجع له كل اللي استلبوا منه وكل اللي استعاروا منه هكذا الوفاء مع الناس. يبقى أخيرا الوفاء مع النفس أنت مسلم عاهدت الله عز وجل لابد أن تفي بهذا العهد. الله يقول في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه يعني منهم من قضى عهده او من قضى امره ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا او ده الوفاء اي ما بدلوا ما عاهدوا الله عليه عاهدوا الله وكانوا عليه على عهدهم وما بدلوا تبديلا ده الوفاء مع النفس كما قال الله عز وجل في سورة الصلاة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عليها هو ذا الوفاء وفوا مع الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لأنهم إيه استقاموا زي اللي قال سيدنا عليه السلام وقال يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عليه احدا بعدك قل لي حاجه كده يعني قولها كده ايه في حياتك قال قل امنت بالله ثم استقم ووفي بقى بالكلمه دي امنت بالله انت مؤمن بالله الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك وله اركان يقين بالقلب اقرار باللسان تصديق بالعمل انت قلت كده وفعلا انت مؤمن بالله عز وجل وفي بقى وفي يعني تؤمن بما أخبر به الله فالله أخبرنا بك ملائكة وفي أخرة وفي رسل وفي كتب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل يعني ما نجيش تقول هنقف عند موسى بس مش مؤمنين باللي بعده أو واحد هنقف عند سيدنا عيسى مش مؤمنين باللي بعده لا يبقى ده كفر رب نؤمن بالرسل كلهم لان اللي بعتهم هو الله عز وجل يبقى ده وفاء مع الله انك انت بتثبت عهدك مع الله بالنسبه لنفسك انت مؤمن بالله انت امنت بالله عز وجل صدقت بالله هتؤمن برسل الله هتؤمن بكتب الله هتؤمن باليوم الاخر اللي ربنا قال عليه زي ما ربنا قال في سوره البقره ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وبعدين والملائكة والكتاب والنبيين. فالرغم بكل ذلك وأودت مع الله عز وجل أنت مؤمن بالله، أمرك الله تبارك وتعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله يعني اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول يعني اتبعوا سنته. وبعدين وأولي الأمر منكم، إن هم العلماء منكم من المؤمنين، أولي الأمر من المؤمنين. وأقول أولي الأمر هنا ممكن تكون العلماء، وأولي الأمر منكم، أقول العلماء، بناخد من العلماء مش بناخد من العوالم، بدون ساعات يجيبونا رقصات وتنصحنا، يجيبوا واحدة رقاصة تنصحنا، ولما تقول إيه الجماهير؟ يجيب واحد معرفش يصلي ويحافظ كلمتين ويقول له تنصح الناس بإيه؟ لما ربنا ما قالش خذوا من العوالم، قال خذوا من العلماء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول اتبعوا سنته، وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء، لما نختلف على مسألة، ها؟ وقف بقى مع الله، هتحكم فيها إيه؟ العادات والتقاليد، نحكم فيها الناس، نحكم فيها العرف. لا، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله القرآن والرسول السنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهكذا إذا في طاعة لله تبارك وتعالى، في التزام مع النفس، التزام أوامر الله، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا رب، وتوفي بهذا الكلام، وش انت بتوفي مع النفس تجاه الله عز وجل، وبالوالدين احسانا حاضر يا رب، والجار للقربة، كل اوامر الله توفي بها على قدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم، سورة التغابن. لكن وفاء مع الله عز وجل في النفس، انا عاهدت الله سبحانه وتعالى في امور معينه واخذها مع الله تبارك وتعالى، الزم بها نفسي. زي الصلاه مثلا، كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه، وقت ده وقت، وكام صلاه؟ خمس صلوات اليوم والليل. كل شيء مش عارف اتعبتش، نقول سمعنا واطعنا. سورة النور: لما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي يخاف ربنا فأولئك هم الفائزون. فازوا في الدولة بالآخرة، فازوا بالجنة، فازوا بالجنة. فمن أطيع عن الله ورسوله الجنة فقد فاز، ده الفوز الحقيقي. يبقى الإنسان المسلم مع النفس، الوفاء مع النفس لله الله عز وجل بأوامر الله، الصلاة، الصيام. لما يجي رمضان بالوقت عهدنا مع الله سبحانه وتعالى من وقت الصيام، اقول يا رب ان فرضت علي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. حاضر، وفاء مع الله، صيام 30 يوم، بر الوالدين، صله الرحم، الاحسان الى الجار، الصدق، الامانه، الاخلاص، كل ده وفاء. وفاء مع النفس، والزم نفسي بهذا تجاه الله تبارك وتعالى. لو عملنا كده يبقى سبحان الله لنا ثواب كبير جدا جدا جدا. يكفي ان الله تبارك وتعالى يقول في سورة المؤمنون: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم، ده جاي في سياق ايه؟ ده جاي أماناتهم وعهدهم جاي في سياق الجنة او سورة المؤمنون. طب أفلح المؤمنون الذين هم عدرا بعينه ايه؟ الذين هم في صلاة أفلح المؤمنون يعني دخلوا الجنة. الذين هم في صلاتهم خاشعون الواحد. والذين هم عن اللغو المعرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. قصة اللغو هنا بين فريضتين، بين فريضة الصلاة وفريضة الزكاة، عشان يقول لك خلي بالك منها. والذين هم لفروجهم حافظون، ما بيزنوش ولا مقدمات الزنا من النظرة ومن كذا وكذا، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تعد قلوبهم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وعهدهم فبيوفوا العهد، بيوفوا الوفاء. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين ايه يوفون بالعهد هذا العهد. كذلك الله تبارك وتعالى في سورة المعارج يقول موضحا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الانسان. لكن الانسان لما بيؤمن بالله اسمه مؤمن يرتقي بقى من الانسان الى الايمان. الا اما الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصومين. المصومين يعني امنوا بالله فبيصوموا. الذين هم صفاتهم ايه بقى؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. مش بيصلي على فرض ويسيب فرض او بيصلي بمزاج ويقوم الجمعه بس. لا في ناس كده كيف يوم جمعه وبيصلي البيضه والجلابيه البيضه والصبح يوم الجمعه ما بقاش هو بين الجمعه الجايه ان شاء الله ولا فرض عليه كده. لكن المسلم على الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائف مهما عمل من الحسنات إن عذاب ربهم غير مأمون كما قال سيدنا أبو بكر ما أمنت مكر ربي ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك الزنا أو المراد والعياذ بالله فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه العادة الوفاء بالعهد والذين هم لأمانات وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك الثواب في جنات مكرمون في جنات مكرمون. هكذا كما قال الله تبارك وتعالى عن سيدنا ابراهيم في سورة النجم يقول وابراهيم الذي وفى وابراهيم الذي وفى مدحه الله تبارك وتعالى بانه وفى ما عاهد الله عليه من الخير وكذا ان ابراهيم لأواب حليم سورة التوبة كده وهكذا. ثم الله تبارك وتعالى في سورة الرعد ايضا يتحدث عن الثواب الكبير للإنسان اللي عنده وفاء يقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. لا طبعا مش هم ما يسويش الاثنين إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الميثاق يوفون بعهد الله وفاء بما عاهد الله تبارك وتعالى عليه. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق مش الميثاق الوطني لا ميثاقهم مع الله عز وجل وميثاقكم الذي وثقكم به ولا ينقضون الميثاق وبعدين والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم الى اخر الايات ايه ثوابهم الجنه قولوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون زي ما ربنا قال تعالى في سوره الرعد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فكان ثوابهم الجنة أن هم مين أن هم يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب من الأول يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. طب هات العكس والعياذ بالله لو ان انسان نقض عهده مع الله وما وفاش قال لك انا مسلم انا من سموك من جايبه انا مسلم ومؤمن والامام مالي قال ده هذا الحاجة قدسية ده انا سلام ده الامام طافح انا اعرف ربنا احسن منك انا اعرف ربنا كويس اوي طب يصلي ولا بكح طب انا اعرف ربنا ده يبقى ده عنده وفاء بالعهد. تعال بص لحاله كده ممكن تلاقيه يقول لك انا مسلم وفي بطاقة مسلم وانت بطاقة هتقف فيها قدام الله في الحفة انت هتقف بعملك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سب الشعراء كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بالإسراء نقوم قدام الله بالعمل بالعمل وهيسألك الله عن الوفاء كان عندك وفاء ولا لا وفيت مع الله وفيت مع الناس وفيت مع نفسك. طب إن كان كده يبقى تاخد الثواب والأجر يبقى هنيئا لك الجنة. لو غير كده بقى يقول الله عز وجل في سورة الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والعياذ بالله لأنهم هنا إيه؟ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ووقفوش العهد. زي سورة الأرض: فهل عسيت إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ مفيش عهد أهو في سورة الرعد. مفيش عهد سورة الرعد ده أصغر. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عاهد الله. طب أنت بتقول هذا الكلام واثق فيه؟ فلما آتاهم من فضله بخلوا به ووقفوا العهد وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. والعياذ بالله. ليه؟ بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يعدون. بما أخلف الله ما وعدوه. أهل ربنا وعهد ربنا ولعهدهم ومفيش وفاء بهذا العهد. ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضله فهو كذا وكذا فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. هذه من صفات المسلم اطلاقا. صفة المسلم الوفاء مع الله عز وجل بالعهد والتوفيق بالشرائع وبالحلف وفي النفس ومع الناس بالوعد وبالاتفاقات مع الوالدين مثلا الزوجة والأخوه ومع النفس بالعبادات والالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. هكذا الوفاء. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يوفون بعهدهم مع الله تبارك وتعالى ويفعلون كل ما أمر الله تبارك وتعالى به. نسأله عز وجل أن يعيننا على طاعته وأن يجمعنا دائما معكم على الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.